تحييكم طرة وتقدم لكم الشريط 16 من السيرة النبوية، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق سويدان عن معركة تبوك من أحداث عظيمة، ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة. غزوة تبوك كانت في رجب من العام 9 للهجرة. الوفود التي جاءت للمدينة وفود كثيرة جدا، جاءت في العام 9، ولم يذكر المؤرخون لنا المواعيد الوفود، وبالتأكيد أن بعض هذه الوفود جاء قبل غزوة تبوك وبعضها جاء بعد غزوة تبوك. فغزوة تبوك في منتصف العام في رجب من السنة 9 للهجرة. فسنذكر الحديث أولا عن غزوة تبوك، ثم سنذكر الحديث عن الوفود، لأن تاريخ هذه الوفود كما ذكرت غير معروف. بعدما سيطر النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر الجزيرة، أراد أن يثبت مبدأ هاما، وهو أن هذا الدين، هذه الرسالة ليست للعرب فقط، وإنما هي للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه لغزو الروم، جهز الجيوش لغزو الروم، ونادى في القبائل التي تبنت الإسلام حول المدينة والقريبين من المدينة، ناداهم للخروج معه لغزو الروم. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يلمح، أن يوري، ما يذكر بصراحة أين سيذهب، إلا في هذه الغزوة وغزوة خيبر كان الأمر واضحا وصريحا، ستكون كبيرة ولا بد من الاستعداد دولة الروم، وبالتالي كان لابد من اخذ الحيطة والاستعدادات الكاملة، ما يكفي الاستعداد البسيط، لان المعركة قد تطول، ان سيتوجهون في غزوة طويلة وشق شديد، وبالتالي لابد من الاستعداد. وحدث هذا في ظل فاصابهم الحر، اصابهم الجد، وكانت الثمار على وشك ان تنضج، لكنها ما نضجت بعد، قريب من النضج. فكان الناس نفوسهم متعلقة بهذه الثمار، يريدون ان ينتظروا حتى يخطفوا الثمار ثم يذهبوا. فجاءت الاوامر الصريحة بوجوب الخروج، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم احدا، يجب على كل مسلم يستطيع حمل السلاح ان يخرج. وهنا سيتبين الصدق من الكذب، سيتبين، لان الامر ليس على التخيير وانما على الوجوب. فجاءت هذه الغزوة التي سميت درس، فجاءت في هذا الوقت وكانت امتحانا عظيما للناس. يقول الله سبحانه وتعالى لما جاء الامر بذلك، يقول الله عز وجل في سورة التوبة، وهذه الغزوة بالذات وما تبعها من احداث تتحدث عنها سورة التوبة. سورة التوبة تتحدث عن عدة امور، تتحدث عن فتح مكة، تتحدث عن اشياء كثيرة، لكن من الاشياء التي تتحدث عنها غزوة تبوك وما تلاها من امور، ولا يمكن فهم كثير من اجزاء غزوة التوبة الا بمعرفة ما حدث في تبوك وما حدث بعد تبوك. وبالتالي نرى هنا نموذج اخر من ان فهم السيرة يؤدي الى فهم القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لو كان الامر يسير لساروا معك، ولكن بعدت عليهم الشقة، المسافة فيها مشقة بعيدة طويلة، وسيحرفون هنا انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. جاءت هذه الايات لتفضح المنافقين. كثير من الاحداث التي حدثت في غزوة تبوك فيها كشف للغزوة تبوك، وان كان المراد بها الروم، لكن النتيجة كانت ضربة قاصدة. المعركة الحقيقية جرت مع المنافقين وليس مع الروم كما سنرى من هذه. لما اعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر، جاء المعذرون من الاعراب وجاء المنافقون يعتذرون باعذار واهية، كل واحد يبحث عن عذر حتى ما يخرج. لماذا لا يريدون الخروج؟ ليس كخيبر الامر كان ابسط، الان الامر شديد، غزوة يقصد بها اعظم دولة في العالم، فكانوا يتوقعون ان يهزم المسلمون بأذى شديد والمسافة بعيدة، فخافوا فبدأوا يبحثوا عن الاعذار. من هؤلاء الذين اعتذروا بعذر واهن ذكر في القرآن، الجد ابن قيس. الجد ابن قيس المواقف الذي أجل النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر، هذا نفس الرجل. والآن تبدأ له موقف آخر، لما جاءت الأوامر الصريحة يجب الخروج، وهذا رجل يظهر الإسلام، منافق، المنافق يظهر الإسلام، لكن قد علم العرب أنه ما من رجل يفتن بالنساء بالدين، ونساء بني الأصفر، نساء الروم فيهم جمال، فأخاف لو رأيت نساء بني الأصفر أفتن، فاعذرني ولا تفتني في ديني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له. يقول الله عز وجل عن هذا الرجل، يقول ومنهم من يقول إذا ألا في الفتنة وإن جهنم لمحيطة بالكافر. بشر الله بالنار في هذا الموقف الذي اتخذه. وعاقب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لهؤلاء، عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. منهم من قال لا تنفروا في الحق، اصبروا، تظهر الثمار، يبرد الجو، ثم نخرج. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم قال قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يعلمون. فالايات كثيره فيها رد على المنافقين. بدأ الناس يستعدون، بدأ الناس يجهزون انفسهم في عراء، ما عندهم مال، ما عندهم شيء على الاطلاق، لا مال، لا دواب، لا زاد، لا طعام، ما عندهم حتى ملابس، بالكاد يجدون ملابس يلبسونها، هكذا كان الفقر في المسلمين. قالوا يا رسول الله احملنا، يعني ابحث عن من يتبرع لنا، نريد الخروج للجهاد لكن ما عندنا شيء. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعين هؤلاء، وبعضهم ما وجد شيء يحملهم عليه، فردهم قال ما اجد، لا اجد ما احملكم عليه. فمن هؤلاء الذين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يحملهم عليه سالم بن عمير وعمر بن الحمام وغيرهم. فهؤلاء لما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة ولم يجد ما يحملهم عليه بكوا، بكوا لانهم سيتخلفون عن الجهاد. فذكرهم الله سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله، ما الله الرحيم. ولا على الذين تحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه، تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون، انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء، رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فايضا مرة اخرى رد على هؤلاء المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ان في اعداد كبيرة تريد الخروج وليس لها مال، فبدأ يدعو المسلمين، جمع الناس في المسجد وبدأ يدعو المسلمين للانفاق، للتبرع، لجيش العسرة. من فخرج المسلمون لما النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم، اجتمعوا في المسجد، طلب كل واحد شيء بالاموال التي يستطيع ان يأتي بها. جاء واحد من الصحابه بمال كبير، المنافقين جالسين في المسجد ما قاموا، فلما وضع المال، مال كبير سر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا، قال المنافقين جالسين رياء، هم منافقين، الذي يتصدق متطوع يقولون عنه مرائي. بعد فترة جاء واحد من الصحابة ايضا كان فقير ما عنده شيء، فما عنده الا طاع، ما عنده الا طاع، فتبرع به. فقالوا ما ينفع طاع هذا، خير له لو لم يأتي بهذا الطاع، ماذا ينفع هذا الطاع، ماذا ينفع، شيء زهيد. فالله سبحانه وتعالى ايضا اشار اليهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، المتطوع الذي ينفق بكثرة، والذين لا يجدون جهدهم، هذا يعيبون عليه وهذا يعيبون عليه، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فجاءت الآيات مرة أخرى ترد بشدة على هؤلاء المنافقين. جاء أبو بكر خرج عمر يقول وافق ذلك مال عندي